اشترط ضده، ما لم تشترط ضده، فإن اشترط ضده فلا حق له أن يسافر به، لما سبق من الدليل أو من الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط. ما رأيكم فيما لو سافر بها ولكنها بعد أن سافر بها أصابها مرض نفسي من هذا السفر، هل يلزمه أن يردها إلى بلدها أو لا؟ الجواب نعم يلزمه، قياسا على ما سبق في قوله ولو الاستمتاع بالحرة ما لم ولو الاستمتاع بها ما لم يضر بها. فإذا كان هذا السفر أوجب لها المرض فإن عليه أن يعيدها إلى بلدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. وقوله وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، تشترطه باللفظ، وكذلك بالعرف لو كان من المضطرد عند أهل هذا البلد أن الرجل لا يسافر بامرأته إلا بشرط فإنه يؤخذ بالشرط. نعم الشرط كان ذكر فيه بأن عمر رضي الله عنه عرض عليه مثل هذا الأمر، ففي مرة أمضاه قال لها ما اشترطته الزوجة، وفي مرة أخرى قال هي ما زوجها. يعني الشوكاني كان بسط القول في المسألة دي وقال أنها ليس لها أصلا أن تشترط مثل هذا الشرط لأنه ليس من حقها. نتقدم لنا في باب الشروط أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جميع الشروط المباحة في النكاح أنها لازمة في الواجب من الوفاء بها، والوفاء بها واجب لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود وبالعقود وبالشروط. وما عدا ذلك مما ورد عن بعض الصحابة فإنه يحمل على قضايا معينة قضوا بها، يمكن أنه فيها أحوال رأوا أن المصلحة تقتضي عدم التنفيذ فحكموا به، وما دام عندنا أدلة عامة فيجب الأخذ به. نعم. قوله ولو على كنور أو إشغال عن فرض الاستمتاع ولو على كنور مباركة. من حق عشان عدنا تفسير الطنور لأن الذي أحيانا الشيخ غير دلوقتي تحت. وأنا كنت لا تتصنع لها مسألة كيف يا شيخ. هذه مسألة دقيقة. أي نعم بس إنما هم يريدون يفهمون المعنى. التنور معروف يعني ولو كانت تخبز نعم ما تقول خلنا نكمل خبزي نعم. لا يعود على غير الاستمتاع، لا يعود على الاستمتاع. أما ظهر القتب فالقتب نوع مما يرحل على البعير مثل الشتات اللي يكون على البعير، يقول حتى في هذه الحال لو أراد يستمتع بها على بعير على ظهر القتب فلا حرج، أو قتب على الأرض أيضا، المهم يستمتع بها في كل حال ما لم يضر بها أو يصنعها الفرق. طيب نعم. أقول ويباشرها الضمير عودة للزوجة. نعم. ولا يعود للأمة أيضا. نعم لا الأمة زوجة معلوم، لكن ما نخص بالأمة لأن قد يقول أو يتوهم متوهم نقول ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويباشرها أي الأمة. نعم. ولكن يباشرها أي الزوجة سواء أمة أو حرة. قال ويحرم وطؤها ويحرم نعم لا ويحرم وطؤها في الحيض وفي الدبر. أما وطؤها في الحيض فهو بنص الكتاب العزيز، قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلا يجوز للمرء أن يجامع زوجته وهي حائض، ولا يفعل ذلك إلا بعد أن تطهر وتطهر، لقوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن. وأما الاستمتاع بما دون الوطئ في الحائض فهو جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولكن ينبغي أن يأمرها بالاتزار كما أمر النبي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها وهي حائض، وذلك لئلا يرى منها من الدم ما يكره ما يوجب التكره فيكره المرأة من أجله. وكذلك في الدبر يحرم الوطء، يحرم الوطء للأحاديث الواردة في ذلك، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. وكذلك ورد أحاديث متعددة، وإن كان في أسنادها ما يقال، إلا أنها بمجموعها تصلح للاستدلال والحجة. وكذلك بالقياس على الحيض، لأن الله علل تحريم وطء الحيض، الوطء في الحيض، بأنه أذن. ومعلوم أن الأذى الحاصل بوطء الدبر أشد من الأذى الحاصل بالحيض. الحيض دم، لكن هذا غائط ونجاسات ملوثة. ثم قال شيخ الإسلام: وإذا تواطأ الزوجان على ذلك فإنه يفرق بينهما. وصدق رحمه الله، لو أن الزوج والزوجة اتفق على هذا الأمر، على الوطء في الدبر، وجب أن يفرق بينهما، لأنه استمتاع محرم. وقول المؤلف في الحيض أو في الدبر، المراد أن يولج في الدبر. وأما إذا استمتع بين الليتين أو بين الفخذين بدون العلاج فهذا لا بأس به. صححه بناء على كثرة شواهده. قال: ما لم يضر بها أو نعم، وله إجبارها على غسل حيض أو على غسل حيض. إن قلنا على غسل حيض فالمراد أن تغسل أثر الدم، وإن قلنا على غسل حيض فالمراد الاغتسال. وكلاهما صحيح. له أن يجبرها على غسل الحيض لأنه ما يمكن أن يطأها حتى تغتسل، فإذا طهرت من الحيض وأرادت أن لا تتعجل في الاغتسال فله أن يجبرها على ذلك حتى وإن لم يكن وقت صلاة. لو فرض أنها طهرت بعد أن طلعت الشمس بنصف ساعة باقٍ على الظهر مدة، وأراد أن تغتسل لأجل أن يستمتع بها، فله أن يفعل وله أن يجبرها على هذا. إلى عندي بدون منه. وكذلك أيضا لو طلب منها أن تغسل أثر الدم فله ذلك، له أن يجبره، لأن الدم نجس، ولأن رؤيته توجب النفور من المرأة. كذلك له إجبارها على غسل نجاسة أيا كانت، ولكن هذا فيه نظر، فإنه لا يجبرها على غسل النجاسة إلا في حالين: إذا كانت تفوت عليه كمال الاستمتاع، أو كان وقت صلاة. في هاتين الحالين له أن يجبرها على غسل النجاسة، أما فيما عدا ذلك فليس له أن يجبرها عليها، لأنه لا يفوت فيه في ذلك لا حق الله ولا حق الزوج. نعم، مثل لو أصابها في ثوبها شيء من البول، وهذا ليس وقت صلاة، والبول يبس ولا له ولا لون ولا شيء، فإن هذا ليس له الإجبار. نعم، يشير عليها أن تغسله، لأن الأفضل أن يبادر الإنسان بغسل النجاسة. أما الإجبار فلا يجبرها إلا في حال من حالين: إما أن يفوت بهذه النجاسة كمال استمتاعه، وإما أن يكون في وقت الصلاة، لأنه يجبرها لأجل أن تصلي وهي طاهرة. وكذلك له أن يجبرها على أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، له أن يجبرها على أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. الشعر مثل لو نبت لها شارب، وهذا قد يحصل، بعض النساء ينبت لها شارب وبعضهم شارب ولحيها أيضا. لو حصل هذا الأمر له أن يجبرها على أن تأخذه؟ نعم. إيه نعم، لها أن يجبر. فإن قالت له، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعفو اللحى وحف الشوارب. الرجال ماذا نقول؟ نقول هذا خاص بالرجال، أما النساء فهذا يعتبر عيبا فيهن، ولهذا جاز إزالته، وإذا طلب الزوج ذلك وجب إزالته. كذلك لو كان في وجهها شامة فيها شعر تعافها نفسه فله إجبارها على إزالتها. وكذلك شعر العانة وشعر الإبط له أن يجبرها على إزالتها. وقوله من ظفر، من شعر ونحوه كظفر، له أن يجبرها على قص تقليم الأظفار أو قصها. فلو قالت: إن هذا أنا أريد أن أطول ظفر الخنصر لأن هذا هو علامة التقدم، ها؟ بخليك كالحربة، له أن يجبرها؟ نعم، له أن يجبرها على ذلك. ومن العجب أن الشيطان لاعب ببعض النساء حتى أصبحنا يطلن ظفر الخنصر. نعم، إن كان ما أدري، أنا اللي علمت به ظفر الخنصر الصغير هذا. ده طيب، فيه دلوقتي أشياء كمان فيه حاجات يجيبوا ركبوها في الأظافر علشان الزين ضفر حقوقه على الضفر نفسه. منها باقر سهل مناكير يمكن. لا لا لا لا، ضفر تاني زي الضفر ده، ضفر تركبه تقول على ضفر يبقى طويل كده. أعوذ أخشن، هذا يكون مثل وصل الشعر. أنا شفته هنا يا شيخ، ما شفته في مصر، شفته هنا هو تعب عند الجنيد بيبيعه. إيه يا ابني، قال ضاف ضاف ضاف كده. بارك الله فيك. المهم أنه له أن يجبرها على قص الأظفار وتقليمه، لأن هذا مما تعافه النفس. طيب، لو كانت شعثة ما تصلح شعرها ولا تهتم به، له أن يجبرها عليه؟ نعم، له أن يجبرها على إصلاح. طيب بالعكس، هل لها أن تجبره على ذلك؟ نعم، لها. لها؟ كيف لها أن تجبره؟ لها، ما لها تجبر الإجبار، لكنه يجب عليه هو، لأنها ما لها سلطة، هي بمنزلة الأسير عنده، لكن لها الحق أن تقول له: أزل يا أخي هذا لأنه يؤذيني، فلها أن تجبره إلا على اللحية، فإن ليس لها الحق في أن تقول له احرقها. وإن كان بعض الناس إذا خاطبناهم قلنا لهم هذا يجب إعفاؤها، قال: إن السيدة ما ترضى. نعم، هذا لا قبول، لا يقبل بهذا. نعم، هذا كثير. نعم، أنا سمعته كثيرا يقول السيدة، وهم عاد يعبرون بالسيدة، يقول: الست لا ترضى. فنقول: هذا ولو كانت لا ترضى لا بد أن تنفذ ما أمر الله به ورسوله، لكن لو طلبت منه إزالة الأظفار والعانة والبطين، هذا لا شك أنه يجب عليه أن يعاشرها كما يحب أن تعاشره هو. نعم. شوف، تزيل شعر وجهها بأي مزيل ولا محدد؟ ما في تحديد، إذا صار مما يمكن مما يجوز إزالته ما في تحديد. ثم يلصقون لصق، زينون شعر شيء لاصق، ثم ما ينبت أبدا. لا ينبت، لا لاصق يعني كل واحد، بس اللاصق هذا إذا كان يمنع وصول الماء هو يحرم من هذه الناحية. لا بس لا بس لا بس لا يتنقق هذا سكس للجنابة. هذه المسألة خالف فيها الماتن المشهور من مذهب، والماتن أحيانا يخرج عن المذهب رحمه الله. المذهب أنها تجبر الذمية على غسل الجنابة، والمؤلف رأى أنها لا تجبر، ولكل وجهة. أما المؤلف فيرى أنها لا تجبر على غسل الجنابة لأنها ليست ممن يصلي حتى تجبر على أن تغتسل من الجنابة، وأما المذهب فيقولون إن بقاء الجنابة عليها مرة بعد أخرى يؤثر في نفسية الزوج، وربما يحصل روائح كريهة بسبب تجمعات الجنابات عليه، فله أن يجبرها على غسل الجنابة وإن كان لا يقع منها تطوعا لله، لأنها ما تقبل منها ما يقبل منها هذا الغسل، وليس عليها صلاة حتى تغتسل لها. والصواب ما قاله ما عليه المذهب أن الذمية تجبر على غسل الجنابة، لأن هذا شيء يتعلق بالاستمتاع كما يتعلق بالصلاة والعبادة، يتعلق أيضا بالاستمتاع، فله أن يجبرها على غسل الجنابة، خلافا لما قاله المالك رحمه الله. ثم قال المؤلف: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي. أبى أشوف الكلام صحيح. ينفرد ولا ينفرد؟ ينفرد. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي. وينفرد بالرفع؟ لا لا وينفرد لا بالرفع ما يجوز وجهان، يجب الرفع، لأن الواو للاستئناف هنا ليست عاطفة، الواو للاستئناف يعني وله أن ينفرد. طيب، يلزمه أن يبيت ليلة من أربع عند الحرة، يبيت عندها في المضجع، مو عندها في البيت، عندها في نفس المضجع، لقوله تعالى: واهجروهن في المضاجع. نعم، أي في الفراش. وليس المعنى أنه يبيت مثلا في حجرة وهي في حجرة في البيت، لا، يبيت في المضجع ليلة من أربع وثلاث ليالي من الأربع له أن ينفرد. الدليل، قالوا الدليل أثر ونظر. الأثر هو أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت تثني على زوجها: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار وليس لي منه حظ. فأمير المؤمنين رضي الله عنه استغفر لها وأمرها بالصبر وأثنى على زوجها، ثم انصرفت. وكان عنده كعب بن سواء، فلما انصرفت قال: يا أمير المؤمنين، إنك ما قضيت حاجتها. قال: لماذا؟ قال: لأنها تستعديك على زوجها، يعني تشكو زوجها إليك. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى زوجها وأخبره، ثم قالت لكعب: اقضي بينهم، فإنك علمت من حالهما ما لم أعلم. فقال لها: ليلة من أربع ولك الباقي، لأنه يجوز له أن يتزوج أربعا، فإذا تزوج أربعا صار ثلاثا، كل واحدة لها ثلاثا للزوجات الثلاث وواحدة لها ليلة. فتعجب عمر رضي الله عنه من حكمه وقضائه ونفذه. وهذا هو النظر، العلة هو أنه أي الزوج يتزوج أربعا فيكون له ثلاث ليال ولكل زوجة ليلة. وهذا الذي قضى به كعب بن سوار عند حضرة عمر رضي الله عنه وأقره عليه يكون حجة بإقرار عمر رضي الله عنه، لأنه أحد الخلفاء الراشدين. وقال بعض أهل العلم إنه يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف، ولا يلزم من كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء، لا يلزم أن لا يلزمه أكثر إذا لم يكن له إلا واحدة، لأن كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء هو من ضرورة العدل، من ضرورة العدل. إذا صرنا أربعا لازم يكون كل واحدة لها ليلة من أربع، ولا بد من ذلك، بخلاف ما إذا كان مخلا لها وليس معه أحد فإن الحكم يختل. فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة، ما جرت به العادة. والظاهر أن ما جرت به العادة يكون مقاربا لما قضى به عمر رضي الله عنه عند التشاح وعند التنازع، أما في المشورة والإرشاد والنصح فإنه ينبغي أن يشار على الزوج فيقال: هذه زوجتك، ولا ينبغي أن تهجرها. لأن الله تعالى يقول واهجروهن في المضاجع متى واللاتي تخافون نشوزهن. أما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تهجر ولا ليلة إلا إذا جرى العرف ذلك. قال المؤلف وينفرد إن أراد في الباقي، فإن لم يرد الانفراد ما تمنعه. لو أراد الشيخ لو أراد الزوجة أن تمنعه إلا من ليلة واحدة من أربع تملك هذا؟ لا، لأن الانفراد راجع إلى إرادته. فلو قالت له أنت لو كان لك أربع زوجات ما حصلت لك إلا ليلة واحدة، فأنا الآن أمنع نفسي إلا ليلة واحدة فقط، قلنا لا تملكها، له أن يبيت عندها كل ليلة وله أن ينفر في ثلاث ليال. ويلزمه الوطء إن قدر عليه في كل ثلث سنة مرة. الجماع ما يلزمه إلا بس ثلاث مرات، أولى كل ثلث سنة مرة فقط إذا قدر عليه أيضا. نعم، ولو كانت المرأة من أشب النساء فهو ما يلزمه إلا مرة واحدة في كل أربعة أشهر. ولو بات عندها والآن يبيت عندها ليلة من أربع، ولكن نقول ما يلزمك أن تجمعها إلا في كل أربعة أشهر مرة واحدة. لو كنت شابا وهي شابة ما يلزم. وقول المؤلف إن قدر مفهومه إن عجز فلا يلزم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا إثم عليه في ذلك. ولكن يبقى النظر أنه إذا كان عاجزا عن الوطء فهناك صاحب حق، من؟ الزوجة. ماذا نصنع؟ تقدم لنا أنه إذا كان عنينا فإنه يؤجل سنة وتفسخ النكاح، وإذا كان عجزه لمرض المذهب أنه لا فسخ له كما سبق. واختار الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام أن لها الفسخ بعجزه عن الوطء، وقال إن عجزه عن الوطء أولى بالفسخ من عجزه عن النفقة، أولى بالفسخ. إذا عجز عن النفقة لها الفسخ ولا لا؟ لها الفسخ حتى عن المذهب. فإذا عجز عن الوطء فيقولون إنه لا فسخ له، ولكن الصحيح ما قاله الشيخ إن لها الفسخ إذا عجز، لأن كثيرا من النساء تريد العشرة مع الزوج وتريد الأولاد أكثر مما تريد من المال، أليس كذلك؟ نعم. ولا يهمها المال عند هذه الأمور. فكون نقول إذا عجز عن النفقة فإن لها الفسخ، وإذا عجز عن الوطء فليس لها الفسخ إلا إذا ثبتت عنته، هذا فيه نظر. فالصواب ما قاله الشيخ رحمه الله أنه إذا عجز عن الوطء لمرض وطلبت الفسخ فإنه تفسخ، إلا إذا كان هذا المرض مما يعلم أو يغلب على الظن أنه مرض يزول بالمعالجة أو باختلاف الحال فليس لها الفسخ، لأنه ينتظر زواله. وقول المؤلف في أصل المسألة في كل ثلث سنة مرة، ما هو الدليل أنه لا يجب عليه إلا في السنة ثلاث مرات؟ قالوا الدليل لأن الله تعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فضرب الله له أربعة أشهر. والإيلاء لا يسقط واجبا ولا يوجب ما ليس بواجب، فلو كان يلزمه أن يطأ أقل من أربعة أشهر لواجب عليه، وكانت مدة الإيلاء كم؟ أقل ولا أكثر؟ أقل من أربعة أشهر. ولو كان أيضا لا يجب عليه كل أربعة أشهر مرة ما لزمه بالإيلاء، فالإيلاء لا يوجب ولا يسقط، لا يوجب واجبا ولا يسقط واجبا. فلما ضرب الله له أربعة أشهر علم أن الواجب أن يجامعها في كل أربعة أشهر مرة، ولكن هذا التعليل عليه لأن الإلاء حال طارئة، الإلاء حال طارئة، والرجل أقسم أن لا يجامع زوجته، وهذه حالة طارئة ولا حال راتبة لكل زوج؟ حال طارئة. فما دام الرجل حلف نقول نظرا لحالك ويمينك وقسمك نؤجلك هذه المدة، إن جامعت ورجعت إلى زوجتك فذاك، وإن لم تجامع فسخ النكاح. وأما من لم تطرأ عليه هذه الحال ولم يوجد سبب لتأجيله فإن الواجب أن يعاشرها بالمعروف. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أبدا إن الإنسان الشاب وهي امرأة شابة تزوجها موجد درس. قال وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. إن سافر عن من؟ عن زوجته فوق نصف السنة وطلبت قدومه وقدر هذه الشروط لزمه، يلزمه؟ يلزمه الرجوع والحضور إلى زوجته. عندي بالشرح قال في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه، يكون هذه أربعة شروط. أولا إذا أن يزيد السفر على نصف سنة، فإن كان نصف سنة فأقل فليس لها حق المطالبة، فلو سافر لمدة أربعة شهور أو خمسة شهور فليس لها حق المطالبة. نعم، مع أنه تقدم أن المولي يضرب له كم؟ أربعة أشهر. وهذا الذي سافر بدون حاجة هو في الحقيقة أشد من المولي، لأن المولي عندها ويؤنسها وتستأنس به، وأما هذا فقد سافر وتركها وحدها في البلد مثلا أو عند أهلها، ويقول مقيد بنصف سنة. الشرط الثاني وطلبت قدومه، فإن لم تطلب قدومه فلا يلزم حتى لو بقي سنتين أو ثلاث أو أربع، لكنه يشترط أن يكون آمنا عليها، فإن كان غير آمن فإنه لا يجوز أن يسافر أصلا. لو كان لا يأمن على زوجته من الفتنة بها أو منها فإنه لا يجوز أن يسافر. الشرط الثالث وقدر، فإن عجز فلا يلزمه، مثل أن لا يجد راحلة توصله إلى زوجته، انقطعت الأسفار أو حصل خوف أو ما أشبه ذلك فلا يلزمه. الشرط الرابع ما ذكره في الشرح أن لا يكون لطلب رزق يحتاجه أو في أمر واجب كحج وغزو. الحج استغرق نصف سنة، في الزمن السابق استغرق أو أكثر، أما الآن فلا يستغرق. وإذا تمت هذه الشروط فإنه يلزمه الحضور. الشروط الآن كم يا حسين؟ كم الشروط؟ ثلاثة. عدهم. أولاً أن يكون نصف سنة. أكثر من نصف سنة. نعم. والثاني تطلب قدومه. رابع أن يكون. الثالث نعم. والرابع. أن لا يكون سفره في حج أو غزو واجبين أو في معيشة يحتاجها. فإن كان في معيشة يحتاجها وقال أنا ما أستطيع أن أأتي، أنا آجرت نفسي على هذا الرجل لمدة ثمان شهور وأنا مضطر إلى هذا، فإنه لازم الحضور وليس له حق الفسخ. قال فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. إن أبى أحدهما الضمير مثنى، وهل الذي سبق اثنان؟ نعم، وهما الوطء كل ثلث السنة، والثاني الحضور من السفر. فإذا أبى أحدهما مع وجوبه عليه فرق بينهما بطلبها. فرق بناه للمجهول، لأن الذي يفرق بينهما الحاكم القاضي، يفرق بينهما بطلبها إذا طلبت الفرقة. فإذا غاب أكثر من نصف سنة مثلا وهو في غير حج أو غزو واجب أو معيشة يحتاجها وطلبت أن يرجع فأبى مع قدرته، فإنه بمجرد ما تتم نصف السنة تأتب إلى القاضي وتقول افسخ النكاح. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحتاج إلى مراجعة القاضي، يعني أن الحاكم لا يحتاج إلى أن يراجع القاضي أو يراسله، بل يفسخ وإن لم يراسله. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز أن يفسخ حتى يراسله، حتى يراسل الزوج، يكتب إليه مثلا أو المهم يتصل به ويقول إنه لا بد أن تحضر وإلا فسخ النكاح. وهذا القول أصح، لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته، ربما يقول أنا بحاضر انتظري ولا يبين العذر. فإذا راسله القاضي وعرف أن المسألة وصلت إلى حد يوجب الفراق فربما يبين العذر، ثم هذا لا يضر. هي صبرت الآن نصف سنة فلتصبر ما تيسر لمراجعة زوجها. طيب، وقدر لزمه ويكره، نعم، وتسن التسمية عند الوطء. تسن التسمية عند الوطء من الزوج ولا من الزوجة والزوج؟ ظاهر النص أنه من الزوج، لأنه آكل والزوجة مأكولة. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله، ولم يقل قال وقالت، فظاهره أن التسمية من الزوج. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، لا يشكل عليكم أنه ربما يكون الرجل هذا ملتزما بذلك بالتسمية عند كل جماع ويأتيه أولاد يضرهم الشيطان. نعم، فاختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم لم يضره ضررا بدنيا، وذلك لأن الشيطان إذا ولد الإنسان فإنه يطعن في خاصرته، يطعن بيده في خاصرته، ولهذا يصرخ الطفل إذا ولد. أحيانا يرى أثر الضرب أزرق في الخاصرة، لماذا؟ من أجل أن يهلكه، فيقول لا يضره أي بطعنه إياه في الخاصرة، لا أنه لا يضره ضررا دينيا. وقال بعض العلماء بل الحديث عام، لم يضره الشيطان أبدا، والتأبيد يدل على أن ذلك مستمر. ولكن الجواب عن الصورة التي ذكرنا وهو أنه قد يضره الشيطان مع تسمية والده عند الجماع في كل مرة، أن يقال إن هذا سبب، إن هذا سبب، والأسباب قد تتخلف لوجود موانع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإلا فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام حق وصدق، لكن هذا سبب من الأسباب. نعم، وقد يوجد موانع. فإذا قال لنا قائل إذا كان هذا سببا وقد يوجد موانع، إذا ما الفائدة؟ نقول هذا غلط، ليس بصحيح. الفائدة أنك فعلت السبب والموانع عارضة، الموانع عارضة، والأصل وجودها أو عدم الوجود، الأصل عدم الوجود، فأنت فعلت السبب. وكل إنسان يريد أن يفعل شيئا له أسباب ما يقول أخشى من موانع، بل يفعل الأسباب والموانع عارضة. طيب هذه واحد يسمى التسمية. وقول الوارد، الوارد هو ما ذكرنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن لم يسمي إن لم يسمي فإن الشيطان ربما يضر الولد، وربما يشارك الإنسان في التمتع بالزوجة. نعم، قال الله تعالى للشيطان أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. قال بعض العلماء المشاركة في الأولاد أن الرجل إذا لم يسمي عند الجماع فقد يشارك الشيطان في التمتع بزوجته. نعم، ويكره الوطء إيش؟ ويكره كثرة الكلام. كثرة الكلام يعني عند الوطء والجماع، إذا كان إنسان يجامع زوجته فلا ينبغي أن يكثر الكلام. ويتكلم ولا ما يتكلم؟ يتكلم لكن لا يكثر. عندي حديث لكنه ضعيف، لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأ. الفأفأ الخرس معناه إيش معناه؟ أن لا يتكلم، أن لا يتكلم. والفأفأ أن يكون عند كلامه بالفاء يكررها، يكرر الفاء عند كلامه فيها، كلامه نطقه بها. ولكن لا شك أن كثرة كلام في هذه الحال ما تنبغي، لأن الإنسان كاشف فرجه، وكذلك المرأة وقت السواليف والسباحين كما يقول العوام مو بالآن، لكل مقام مقال. ثانيا، ويكره أيضا النزع قبل فراغها، أن ينزع، والنزع معناها أن ينهي الإنسان جماعه فيخرج ذكره من فرج امرأته قبل فراغها هي من الشهوة، أي قبل إنزالها، والفراغ من الشهوة يكون بالإنزال. فيكره أن ينزع قبل أن تنزل هي، وذلك لأنه يفوت عليها كمال اللذة ويحرمها من كمال الاستمتاع، وربما يحصل عليها ضرر بكون الماء متهيئ للخروج ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع. وأما الحديث الذي ذكره فهو أيضا ضعيف، لكنه من حيث النظر صحيح أنه لا ينبغي. فكما أنك أنت لا تحب أن تنزع قبل أن تنزل، فكذلك هي ينبغي أن لا تعجلها. قال والوطء بمرأة أحد، هذه من أغرب ما يكون أن يقتصر فيها على الكراهة، يعني يكره أن الإنسان يجامع زوجته والناس ينظرون بمرأة أحد. وهذا تحته أمران، أحدهما أن يكون بحيث ترى عورتهما، فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط. لماذا؟ لوجوب ستر العورة. فإذا كان بحيث يرى عورتهما أحد فلا شك أنه محرم، وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاق. أما إذا كان بحيث لا يراه، لا ترى العورة، فإن الاقتصار على الكراهة أيضا فيه نظر. يعني مثلا لو كان ملتحبا معها بلحاء، نعم، وصار يفعل بها فترى الحركة، هذا في الحقيقة لا شك أنه إلى التحريم أقرب، لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى إلى هذه الحال. نعم، وأيضا ربما يثير شهوة الناظر، يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مفسدة، ربما يثير شهوة الناظر ويكون هذا الناظر ممن لا يخاف الله عز وجل، فيسطو على المرأة بعد فراغ زوجها منها. فالصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأة أحد، اللهم إلا إذا كان الرائي طفلا لا يدري، فهذا لا بأس به، إذا كان طفل ما يدري ولا يتصور ما يفعل. أما إن كان يتصور ما يفعل فلا ينبغي أيضا أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلا، لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن غير قصد. أما فهمت الطفل اللي بالمهد مثلا له أشهر هذا لا بأس ولو رأى لأنه ما يدري عن هذا الشيء ولا يتصوره، لكن له 3 سنوات 4 سنوات يبي يأتي الإنسان أهله عند هذا الطفل هذا لا ينظر، لأن الطفل ربما في الصباح يتحدث يقول مثلا النبوه راك من عرفه قدام الناس صحيح ما عنده شيء ولا يفهم شيئا، فلهذا يكره أن يكون وطئه بمرأة طفل وإن كان غير مميز إذا كان يتصور ويفهم ما رأى. طيب والتحدث به، تحدث به سبحان الله العظيم، يقول مؤلف إنه يكره التحدث بالجماع بجماع زوجته، وهذا أيضا فيه نظر ظاهر، والصواب أن التحدث به محرم، وقد ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس منزله الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما، فهو من شر الناس منزله. كيف يقول هذا؟ يقول مكروه، رجل إذا أصبح جلس مع أصحابه وأصدقائه قال من فعل بزوجته كذا وكذا وكذا هذا ما يليق إطلاقا، والغالب أن اللي يفعل هذا كما فضح زوجته هي تفضحه أيضا، فتقول عند النساء إنها فعل بها كذا وفعل بها كذا إلى آخره، والصواب في هذه المسألة أنه حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته. فإن قال قائل أليس عمر بن سلمة لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم فقال سل هذه، فقالت إنه كان رسول يقبل وهو صائم، قلنا التقبيل ليس هو مسألة الجماع، ثم إنه ما جرى ما تحدث بقضية معينة بل تحدث عن جنس القبلة، كما لو قال الرجل مثلا إنه يجامع زوجته فلا ينزل فلا فيغتسل مثلا، ففرق بين التحدث عن الجنس والتحدث عن الفعل المعين بينما فرق ظاهر، الناس يعرفون الفرق بين هذا وهذا. يقول التحدث به ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. اعلم أن المسكن والبيت يختلفان، في مسكن واحد يعني في حجرة واحدة يجعل الحجرة لهما جميعا فهذا لا يحرم إلا برضاهما، لأن في ذلك ضررا على الأخرى. كيف مثلا تجي إذا كانت ليلة الأخرى يكون الرجل معها في الفراش والزوجة الأخرى إلى جانبه، هذا ما في شك أنه تقصير بحق النساء، تقصير إذا لم يرضين بذلك فلا يجوز، فإن رضين به يجوز، إذا رضينا بذلك فلا حرج، حتى لو رضينا أن يكون الثلاثة في فراش واحد له زوجتان وقالنا بنام بينكما ورضي بذلك أو رضيتا بذلك فلا حرج لأن الحق لهما، لكن بغير رضاهما لا يجوز. فإن جمعهما في بيت واحد ولكل واحدة منهن مسكن خاص بها يجوز ولا لا؟ يجوز، إلا عند الشرط، إذا اشترطت عليه عند العقد أن لا يسكنها مع زوجته الأولى فإنه يجب الوفاء بما شرط. أحيانا شيخ فقط كان بالنظر فقط يعني ولا ما يقال يكره؟ لا، هو في الحقيقة التحريم شديد في هذا، أقول يعني هو التحريم في هذا شديد، والغريب أن هذا يحرم والمسألة الأولى يكره، هذا غريب، لكن نظرا إلى أنه ربما يحدث معهما غيره، يحدث معهما غيره مفسدة عظيمة توجب أن الرجل يتعب وهما تتعبان أيضا. لو ما عنده قدرة مثلا ايش يسوي؟ ما عنده قدرة يعني يجعل مثلا البيت يحط بينهما بلا كاش، ولا أظن أحد المال الحمد لله ما أظن أحد ما أجل إلا حجرة ما تسع، أقول يكره فقط، نقول يكره، ولكن التحريم يحتاج لدليل يعني. نعم التحريم يحتاج لدليل صدقت، لكن الدليل هو أنه ما يحصل بينهما من المفسدة. طيب شيخ إذا قلنا أنها تكره لا يحرم يعني. نعم. إذا جمع إحداهما فالأخرى على مرة من الثانية. إيش؟ إذا جمع إحداهما. إيه. فهو على مرة من الثانية. إيه بس هذه غير هذا. حتى لو على مرة لأن مسألة العورة بالنسبة للزوج. إيه بس العورة الأخرى ليست لها. ما بشايف. ما شوف. إنما على كل حال هو للتحريم من جهة ضرره من هذه الناحية فقط. يقول ويستحب وله منعها وله منعها من الخروج من منزله. اللام هذه للإباحة والضمير في له يعود على الزوج وها في منعها يعود على الزوجة من الخروج من منزله. وظاهر كلام المعلم ولو للمسجد والأمر ليس كذلك فإن المساجد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تمنع النساء منها فقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إلا إذا خشي بخروجها إلى المسجد ما فتنة فله المنع أو كانت لا تخرج إلى المسجد إلا متجملة متطيبة فله المنع. إذا رأت أن زوجته ذهبت تفسد بينهما كأنها جارته وهذا كله محرم ولا يجوز. المهم أن الصحيح أنه ليس له أن يمنعها من زيارة أبويها إلا إذا خشي مفسده. لماذا؟ لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أن تمنع الزوجة من زيارة أبويها أبدا. هذا لو تقول لأدنى واحد من العامة هل هذا مقبول لدي كل لا؟ ماذا يقول؟ قال إنه غير مقبول. فأين المعروف؟ لكن مع ذلك قال ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. قال يستحب إذنه أي استئذانه أو إذنه؟ إذنه يعني أن يأذن. فإذن هذه مصدر أذن يعني يستحب أن يأذن لها في أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. ما معنى تمرض محرمها؟ يعني إذا كان محرمها مريضا يحتاج إلى تمريض، والمريض تعرفون أنه يحتاج إلى من يقوم بعنايته، ولها محرم كعم وخال وابن أخ وابن أخت وابن وأب كل هؤلاء من محارمها، فإنه ينبغي أن يأذن لها في تمريضه. وهذا صحيح أنه يستحب. أما عيادتهم فالصحيح أنه يجب أن يأذن لها. وهناك فرق بين التمريض والعيادة. وش الفرق بينهما؟ عيادة واجب. العيادة تعود وترجع، لكن التمريض تبقى عند هذا المريض حتى يأذن الله له بالشفاء أو الموت. فلهذا نقول أما التمريض فنعم سنة، وأما العيادة فالصحيح أنه يجب عليه أن يمكنها من ذلك، لأن العيادة بالنسبة للقريب من صلة الرحم، وليس من المعروف عند الناس أن تمنعها من أن تعود أقاربها إلى مرض. وقوله وتشهد جنازته هذا فيه نظر، لأن شهود المرأة للجنازة كيف يكون؟ إن أراد أن تشهد الصلاة عليها وتتبعها فهذا مش حكم مكروه، وإن أراد أن تبقى هناك عند موته فهذا يخشى منه النياحة والندم. فشهود الجنازة لا وجه له إطلاقا، لكن عيادة المرض تقدم الكلام عليه. يعني مثلا جاءها الخبر بأن قريبها أي محرمها قد مات، وقالت لزوجها أبي أروح أشهد جنازته إذا غسلوه وكفنوه وخرجوا بها بروح، له الحق أن يمنعها لأن شهودها لا داعي له، وربما يكون ذلك أشد عليها حزنا وتأثيرا وتنفجع ويحضر النساء أيضا معها فتحصل النياحة. ثم قال المؤلف رحمه الله ونعم الصلاة على الجنازة بدون اتباع لا بأس بها. لو استأذنت بأن تصلي على جنازة ما هو بلازم، ما هو بلازم وينظر عاد في المصلحة. قد يكون ذهابها إلى الصلاة فيه مضرة عليها أو على المجتمع عامة. وليس في عرفنا الآن أن النساء يشهدن الصلاة على الجنازة، ليس في العرف. نعم. لا، هو في عرفنا ما أعطنا في الأسبوع إلا عند الشرط. ما أدري، لا والله أنا أشهد ناس كثير ما أترك في الأسبوع. في ناس يقولون أنا عن أهلهم شهر شهرين يعني إلا لمناسبة. ها؟ عند التالين يعني. إلا لمناسبة أو إذا شرط عليه. فالمهم أنه يتبع العرف ذلك، العرف المضطرب يتبع. نعم. محرم لا محرم. يجب عليه يكون فرض كفاية. نعم، إذا لم يوجد إلا هذا تعين. عليها أو عليه، حتى أحيانا ربما لو فرض أن هي ما تستطيع التمريض وحدها ولا في أحد يقوم بهذا الأمر إلا هي وزوجه، وجب على الزوجين. لأن تمريض المريض من فروض الكفاية. شراء حاجتها يعني. ما يلزمه الإذن لها. لأن باستطاعته يقول ماذا تريدين وأحق لك. ولو أننا، والحقيقة أنه لو فتح الباب للنساء في مسألة شراء الحوائج لتعبت وأتعبت، لأن كل يوم ينزل في السوق طقم جديد من الثياب والأواني وغيره. نعم. ولهذا بعض الناس تجد بيوتهم كأنها معارض، كل ما جاء زي طلبت منه أن يشتري، كل ما جاء شيء جديد من الأواني وغيره طلبت منه يشتري. ولكن يقول اللي تحتاجين أعطي، صل ركعتين يا أخي، اللي تحتاجين أعطيت وأقول شيخ. نعم. واللي ذكر الشارع هنا في رجل سافر ومنعزول كما تخرج مرض أبوها، وقال رسول صلى الله عليه وسلم يعني في علم زوجة صحيح؟ ما أدري والله، هذا ما رأيت. لماذا أبوها؟ يقول عن أنس أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها، فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم في عيالة أبيها، فقال لها عليه السلام اتق الله لا تخالفي زوجك، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد غفرت لها بطاعة زوجها. وسياق هذا الحديث في مجمع الزواج مع اختلاف في بعض ألفاظه، وقال رواه الطبراني في الأوسط وفي عرف المتوكل وهو ضعيف. طيب، قال المؤلف: ولا تؤجر المرأة نفسها وله منعها من إجارة، وله منعها من إجارة نفسه. إجارة النفس نوعان: إجارة خاصة وإجارة مشتركة. الإجارة الخاصة أن تؤجر نفسها عند قوم لتكون خادما لهم مثلا، فهذا له أن يمنعها من إجارة نفسه. والسبب لأنها تفوت عليه حقه، فإذا قالت أنا أريد أن أكون عند آل فلان في النهار فله أن يمنعها، لأن ذلك يفوت عليه. نعم. النوع الثاني مشترك، بأن تعمل للناس وهي في بيت زوجها، مثل أن تكون خياطة وتأخذ من الناس خياطة الثياب، أو تكون مثلا خطاطة وتأخذ من الناس كتب تخطها أو غير ذلك. فهذا ليس له حق في منعها لأنها تملك نفسها، وهذا يمنعه من الاستمتاع بها ولا لا؟ ما يمنعه. لكن إن رأى أنه سيشغلها عن حوائجه ومتعته فله أن يمنعها، وإلا بالأصل عدم المنع. ولهذا قال المؤلف: من إجارة نفسها. إجارة نفسها، ما قال من أن تعمل بالإجارة، قال من إجارة نفسها. قال: ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، يعني له أن يمنعها من إرضاع ولده من غيره إلا إذا اضطر الولد. وكيف ضرورة الولد؟ أن لا يقبل ثدي غيرها، ما يقبل إلا ثدي أمه، فإنه يجب عليه أن يمكنها من ذلك. وقوله ولدها من غيره علم منه أنه ليس له منعها من إرضاع ولدها منه، وهو كذلك إلا إذا كان في الأم مرض يخشى على الولد منه. الله نعم. أن يساوي عليه، الضمير يعود على من؟ الزوج. على الزوج عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، سواء كانت واحدة سواء كنت اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، سواء كنا اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، صحيح؟ نعم خطأ. ثلاثة أو ثلاثة؟ لا ثلاثة أو أخطأ في الإعراب يعني من؟ ثلاثة لا أخطأ. كيف يا شيخ عيد؟ سواء كنا اثنتين أم ثلاثة؟ أو ثلاثة يا شيخ جايز، لكن الأفصح أم أم الأفصح وأم بعد همزة التسوية، سواء كنا اثنتين أم ثلاثا أم أربعا. نعم عليه أن يسوي بين ذلك في القسم، ودليل ذلك من القرآن والسنة والنبوة. أما القرآن فقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وليس من المعروف أن يقسم لهذه ليلتين ولتلك ليلة واحدة، هذا خلاف المعروف والجواب فيه ظاهر. وأما من السنة فقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، والعياذ بالله. وهذا دليل على تحريم الميل إلى إحداهما. وأما من النظر فلأنهما تساوتا في الحق فوجب أن يتساويا في القسم، كل منهما زوجة، أليس كذلك؟ كل منهما زوجة، فهما قد تساويا في الحق على هذا الرجل فوجب أن يتساويا في القسم. كالأولاد يجب العدل بينهم في العطية، يجب العدل بينهم في العطية. وقوله بين زوجاته في القسم، ظاهر كلامه سواء كنا حرات أم إماء، قوله لأنه لم يستثني، لكن قال بعض العلماء وهو المذهب إن للحرة مع الأمة ليلتين وللأمة ليلة، لأنها على النصف، وفي هذا نظر. والصواب أنه يجب القسم حتى بين الحرة والأمة. قال المؤلف وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس. لكن ما عندي لك عندك شهر شهر شهر لا القسم لا في الوقت ما هي بلا عندي لا شهر ولا ما الروض ما هم حتى ما الروض اللي عندي ما فيش هي قسم بينهم في الوقت، لأن الوقت له دواعي من أعظمها المحبة، والمحبة أمر لا يملكه المرء، محبة أمر لا يملكه الإنسان. فقد يكون إذا أتى إلى هذه الزوجة أحب أن يتصل بها وإلى تلك لا يحب، فلا يلزمه أن يساوي بينهن في القسم في الوقت. وقال بعض العلماء بل يجب عليه أن يساوي بينهن في الوقت إذا قدر، وهذا هو الصحيح، والعلة تقتضيه. لأن ما دمنا عللنا بأنه لا يجب العدل بينهن في الوقت لأن ذلك أمر لا يمكنه العدل فيه، فإذا أمكنه زالت العلة ولا لا؟ زالت العلة وبقى الحكم على العدل. وعلى هذا فلو قال إنسان إنه رجل ليس قوي الشهوة، إذا جامع واحدة في الليلة ما يستطيع أن يجامع للثانية مثلا أو يشق عليه ذلك، وقال بجمع قوتي لهذه دون تلك، يجوز هذا ولا لا؟ ما يجوز، هذا لا يجوز، وذلك لأن الإيثار هنا ظاهر، الإيثار هنا ظاهر ويستطيع أن يعدل. فالمهم أن ما لا يمكنه القسم فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقسم. قال وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس. عماده يعني الأصل فيه الليل لمن معاشه النهار وهو غالب الناس، كما قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فغالب الناس معاشهم النهار وسكونهم الليل، فيكون عماده أي عماد القسم للزوجات الليل. أما النهار فالإنسان يذهب في معيشته، ربما يتردد إلى بيت هذه لأمر يتعلق بمعيشته وبيعه وشرائه، ولا يتردد إلى الأخرى، وربما يكون خزائن ماله في بيت واحدة يحتاج أن يتردد عليها ولو لم يكن يومها. أما الليل فهو الأصل، وأما من معاشه في الليل دون النهار فعماده في حقه النهار، مثل كالحارس الذي يحرس ليلا وفي النهار يتفرغ إلى بيته، ولهذا قال والعكس بالعكس. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة ومجنونة مأمونة وغيرها، المراد وغيرهن. يقسم لحائض يعني وإن لم يكن يتمتع بها بالوطن، لأن الكلام على القسم وأن يأتي إليها وينام عندها ويؤنسها. ويقسم كذلك لنفساء، وهذا مبني على عادتهم أن المرأة إذا نفست تكون في بيت زوجها. ولا أدري أنتم أيها المصريون هل هذا عندكم؟ إذا نفست المرأة تكون في بيت زوجها ولا في بيت أهلها؟ في بيت زوجها. في بيت زوجها مختلف يعني. مختلف؟ في بعض النساء تلد عندهم ما تجلس عندهم، في بعضهم يلدن في منزل الزوج يختلفون. طيب والسريون؟ أمها تأتي عندها في بيت زوجها. طيب النفساء إذا كانت، المؤلف رحمه الله دمشق من الشام، إذا كانت في بيت زوجها فإنه يقسم لها، لأنه لا فرق بينها وبين الحائض، الحاجة في الأنس والانبساط وأن لا يكون أثرت عليه. أما إذا كانت تكون في أهل بيتها كما هو المتبع عندنا هنا في السعودية، فإنه جرت العادة أنها لا تريد القصد، يعني لا تلزمه بالقصد ولا تطالبه بالقضاء عما فات. نعم. وعلى هذا فيقال في هذه المسألة يرجع فيها إلى أي شيء؟ إلى العرف. فما جرت العرف بأن المرأة تطالب بحقها في القسم فإنه يجب عليها أن يفعل. كذلك يقسم لمريضة، مريضة يقسم لها. طيب وش هذه المريضة هنا يقسم لها؟ هي أحرج. نعم، لأنها إذا حضر عندها يؤنسها، وربما إذا تركها بدون قسم يزداد المرض عليها. وظاهر كلامه ولو كان مرضها خطيرا، ولو كان يغمى عليها مثلا ولا تحس به. نعم، لأنها وإن كانت لا تحس لكن يحس بها غيره، يحس به غيرها. ولكن هذا أيضا ينبغي أن يقيد بالعرف، فإني لا أظن أنها إذا بلغت في مرضه إلى الحد لا أظن أنها تطالبه بأن يبيت عندها. وكذلك يقسم لمجنونة مأمونة، مجنونة مأمونة يعني يأمن على نفسه منها، لأن المجنون قد يؤمن، قد يأمن نفسه، يأمن على نفسه وقد لا يأمن. فالمجنونة المأمونة يجب عليه أن يقسم لها. فإذا قال هذه مجنونة ما أتمتع بها كما ينبغي كما ينبغي فما نقول ماذا نقول له؟ يقسم ولا طلق؟ لابد من هذا. وأما إذا كانت غير مأمونة بحيث أنها تهدد بالسلاح أو تكون مثل قوية يخشى أنها تلقيه مع النافذة أو ما أشبه ذلك فإنه لازم أن يقسم لها. لماذا؟ خوفا من شرها وضرها. وقوله وغيرها يعني غيرهن مثل من آلى منها أو ظاهر منها أو ما أو كان فيه مانع يمنع مثل أن تكون صائمة فإنه يقسم لها. إن حتى من لا يتمتع بها بالوطي يجب أن يقسم لها إلا ما جرى به العرف أو ما سمحت به. لو فرض أنه قال لها مثلا أنت والله الآن مريضة ويشق علي أني أجي وأقسم لك هل تسمحين؟ إذا سمحت فلا حرج يعني حق لها. طيب لو قال لو كانت امرأة كبيرة في السن وقال له والله بنت أنا ما أقدر أني أقسم لك فهل تحبين أن تبقي عندي وفي عصمتي بدون قسم وإلا فأنا أطلقك؟ واختارت أن تبقى عنده فما حكمها؟ يجوز. طيب إذا قال قائل هي إنما اختارت هذا على سبيل الإكراه خوفا من الطلاق لا يجوز له أن لا يقسم له كبير. أنت إيش؟ لا يجوز أن لا يقسم له عشان لأنها كبيرة. هو يقول أنه والله كبيرة هو تزوج امرأة شابة وله بحاجة من الولد. هذا يعني يقصد حقها. هو يقول كيف؟ يقول هي ترضين بهالنقص؟ هو أكل لو خيرها بذلك. إذا أنت تخالف هذا يعني تخالف الأخوان. يجوز نقول يجوز لأن هذا إكراه لحقه هو. الحق صحيح لها لكن في مسألة الفراق الحق لمن؟ له هو. فيقول إذا كان تسمح تبقى عند أولادها وفي بيتها فذاك ما تحب. أنا ما أريد أن أعلق ذمتي شيئا أطلقها وأستريح. هي رضية لا تعاشر بالمعروف ما دام رضية فالحق لها. وكان ما يصير زوجته مثلا واحدة جميلة واحدة غير جميلة. نعم قال مثلا غير جميلة نفس الكلام. إيه ما خالف هذا ما في شيء لأن له حقا يطلق. هذا السبب يقول من حقي أن أطلق. تريدين أن ننفذ حقي هذا أو تريدين أن تبقى عندي بدون أي مسؤولية؟ يعني هو له الحق مطلق فيها تقيم الحدود في الله يعني فيه. إيه نعم لها أن يطلق ولو كانت تغني. يقول وإن سافرت بلا إذن أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. هذه عدة مسائل. أولا إن سافرت بلا إذن فليس لها قسم وليس لها نفقة لأنها فوتت الاستمتاع مختارة بذلك فليس لها قسم. فإذا قال قائل قوله لا قسم لها هذا تحصيل حاصل لأن إذا كانت مسافرة كيف يقسم؟ ونقول فلا تقضي ما يلزمه القضاء. ما يلزمه القضاء إذا رجعت لازمه القضاء إذا رجعت فليس لها قسم. قال أو بإذنه في حاجتها. إذا سافرت بإذنه فإما أن يكون في حاجته وإما أن يكون في حاجتها. فإن كان في حاجته فلها النفقة ولها القسم. كيف في حاجته؟ شو سافرت في حاجته؟ صور هذا مثل محمد مثلاً أن تزور مثلاً أقاربها. أقاربهم؟ إيه. من أبوها ومو دامك أبوها. يقول أنت وكيت أن تزورون أبوي؟ إيه يعني تريد أن تتبرر إليه وتتقرب إليه بزيارة. يبسي مع الشيء على كل حال هذا منها مصالح لكنه مو هو مو هو مثل علاجي يا شيخ ها؟ علاجي ها؟ لا لا هذا الحاجة يا أول تمرض أبيها و لها أمه نعم هو أبا لكن أمه أحسن إذا سرط ثوبه فأرسل هذا الشيء له مثلا لا أنا وقت مثل ما قال الأخ شاب مثل له أم في المستشفى في بلد آخر نعم وسافرت بإذنه الحاجة لمن؟ له هو ما هو ما يلزمه هذا ففي هذه الحال نقول لها النفقة لأن ذلك لحاجته وجزاه الله خيرا عند تروح المسألة الثانية إذا سافرت بإذنه لحاجتها قالت له مثلا إني أريد أن أزور أقاربي أو ما أشبه ذلك فأذن لها يقول المؤلف إنه ليس لها قسم وليس لها نفقة أما ليس لها قسم فلا شك أنه ليس لها قسم لأنها اختارت ذلك بماذا؟ بسفرها وأما أنه لا قسم لها فليس ففيه نظر لأن المرأة لم تمنع زوجها من نفسها إلا بعد أن أذن والحق له فإذا أذن والحق له فإن حقها لا يسقط فلها أن تطالبه بالنفقة نعم كذلك أيضا يقول أو أبت السفر معه قال ابن نذهب إلى مكة لأداء العمرة فأبت نذهب إلى الرياض لمتابعة معاملة مثلا فأبت نذهب لزيارة الصديق أو قريب فأبت نقول ليس لها قسم ولا نفقة إلا إن كان قد اشترطت عند العقد أن لا يسافر بها فإن اشترطت ذلك عند العقد فإن لها النفقة لها النفقة ولها أن تطالبه بالقسم أيضا لأن من حقها ذلك ويحتمل أيضا أن لا تطالبه بالقسم لأنه من ضرورة سفره أن لا يقسم لها وإذا طالبته بالقسم فإن ذلك ضرر على الزوجات الأخرى قال أو المبيت عنده في فراشه أو المبيت عنده في فراشه فإنه ليس لها قسم ولا نفقة واضح إذا دعاها إلى فراشه وأبت قال والله أنا عندي عيال وبأكون عندهم فإنها تسقط نفقتها ويسقط حقها من القسم لأنها منعت زوجها من حق يلزمها فسقط حقها فلا قسم لها ولا نفقة طيب في هذه الحال المبيت عنده في فراشه له أن يعاملها معاملة أخرى أشد من هذا وهو أن يعظها ويهجرها ويضربها لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن مقصود نفق المعيشة إيه نعم إذا امتنعت من هذا يمنع عنها المعيشة مليون إيه من أهله قال ومن وهبت ومن وهبت قسمها وعند قسمتها قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز إذا وهبت المرأة قسمها لضرتها لا قسمتها ما لا لضرتها بإذنه فلا حرج يجوز هذا فتقول هل تأذن لي أن أقسم أن أجعل قسمي لفلانة فإذا قال نعم وافق ما في مانع

نعم. لا في مكان حر. طيب يقول يطأ من شاء ما تشاء. شو لا زيد؟ يا شيخ بالنسبة للأمر عندما يولد لها ولد عن سيدها تكون حرة؟ ما تكون حرة إلا بعد موتها. بعد موتها؟ نعم. هل هناك دليل؟ هل هناك دليل على أن تكون حرة؟ لأن الأصل بقاء الملك. إيه بس الذين يقولون بأنها حرة. ما لهم دليل. ما لهم دليل إلا منع بيعهن في عهد عمر وهذا ما يدل على انتقال الملك. قال المؤلف رحمه الله وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا. إذا تزوج امرأة ويسمى هذا قسم الابتداء. قسم الابتداء يكون كما ذكر المؤلف. إذا تزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبعا. سبعا يعني سبع ليال لأن الليال هي العمدة. ولهذا ما قال سبعة قال سبعا لأن عماد القسم الليل. ثم يرجع إلى زوجاته. يكون الليلة الثامنة عند من؟ عند الزوجة الأولى. وإنما كان كذلك لأمرين. الأمر الأول أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب فأعطاه الشارع مهلة حتى تطيب نفسه. الثاني أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب فجعلت هذه المدة لأجل أن تطمئن وتستوطن حتى لا تنفر من الزوج. وهذا من حكمة الشر. والله أعلم. الله أعلم. قام عندها سبعا ثم دار على النساء بدون أن يسبع لهم. إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا بدون أن يجعل للثانيات مثله. الدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر عند على الثيب أقام عندها سبعا ثم قصر. أما التعليل فلأن النفس تتعلق بالبكر أكثر مما تتعلق بالثيب ولأن البكر تستوحش من الزوج الجديد أكثر من الثيب. فمن أجل مراعاة رغبة الرجل ومن أجل إزالة الوحشة عن المرأة صارت البكر سبعة أيام. لا تعبت يا حسين خير لو ينفر لا ولأنها قد ألفت الرجال فلا تحتاج إلى زيادة عدد الأيام لإناثها ولهذا جعل الشارع لها ثلاثة أيام. ثلاثة أيام ولهذا قال وثيبا ثلاثة. وإن أحبت يعني الثيب سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. إن أحبت إن يكمل سبعة أيام فعل ولكن يقضي مثلهن للبواقي. يعني إذا أحبت السبع يلغى قسمه ويثبت للبواقي سبعا. وذلك لأنه لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيثار. هي أوثرت بالأول بثلاثة أيام فلما طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت يلغى الإيثار ويقسم للبواقي سبعا سبعا. لأن أم سلمة رضي الله عنها لما مكث عندها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وأراد أن يقسم لنسائه قال لها إنه ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى على ثلاثة أيام وهو لها خاصة، أو أن يسبع لها وحينئذ يسبع للبواقي. في الغالب أن المرأة ستختار الثلاث، الغالب تختار الثلاث، لأنه إذا اختارت الثلاث بعد ثلاثة أيام يرجع لها، لكن إذا اختارت السبعة يرجع لها بعد 21 يوم ولا لا؟ اللهم إلا إن كان متحدث إن العادة بتجيها بهالمدة ذي، فهذا ربما نتذكر تسليم، وإلا فإنها غالبا تختار الثلاث اللي هي ثلاثة الإثار. فإذا قيل ما الحكمة؟ لماذا لا نقول إذا سبع لها يقضي لنسائه أربعا أربعا؟ لأن حقها ثلاثة أيام لها خاصة، فإذا اختارت التسبيع فإنه يقضى للنساء الأخريات على أربعة أربعة. قلنا لأنها لما اختارت الزيادة على النساء الأخريات وكانت الأخريات في انتظار أن يأتي الزوج إليهن عن قريب ألغي الإيثار، وصار هنا نصيبها أن حصل لها سبعة أيام محضة. ثم هي بالحقيقة تجبر على هذا ولا باختيارها؟ باختيارها. إذن فرض ما عليه، فرض ما عليه في هذه المسألة. نعم. البواقي الأربع تكون متتابعة ولا ترتيب؟ إذا تم سبعة لها. نعم. فيصير كل واحدة أربعة. نعم. فيكون كل واحدة أربعة متتابعة ولا يدور؟ أربعة أربعة أربعة ثم يرجع للجديد. يعني ما فيهم كل واحد يوم، لكن أربعة من سبع، كيف أربعة سبعة أيام؟ إذا سبع لها قضى لكل واحد سبعة أيام، يعني يقضي عند كل أسبوع متتابع؟ إيه متتابع، نعم متتابع سبع أيام وسبع أيام. الفترة على من؟ على الزواج المفتوح. إيه ما يضع. وأيضا بيبدأ باللي وقف عليها الدور قبل الزواج الجديد. ثم قال فصل، هذا الفصل عقده المؤلف لنشوز المرأة. قال فصل: والنشوز معصيتها إياه فيما يجب عليه. النساء تختلف